اللذين قلاهما ملك بابل بالنار من أجل أنهما عملا قبيحا في إسرائيل وزنيا بنساء أصحابهما وتكلما باسمي كلاما كاذبا لم أوصهما به، وأنا العارف والشاهد يقول الرب. وكلم شمعيا النحلامي قائلا: هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: من أجل أنك أرسلت رسائل باسمك إلى كل الشعب الذي في أورشليم وإلى صفنيا بن معسيا الكاهن وإلى كل الكهنة قائلا: قد جعلك الرب كاهنا عوضا عن يهويدا الكاهن لتكونوا وكلاء في بيت الرب لكل رجل مجنون ومتنبئ فتدفعه إلى المقطرة والقيود. والآن لماذا لم تزجر إرميا العناثوثي المتنبئ لكم؟ لأنه لذلك أرسل إلينا إلى بابل قائلا: إنها مستطيلة، ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها. فقرأ صفنيا الكاهن هذه الرسالة في أذني إرميا النبي. ثم صار كلام الرب إلى إرميا قائلا: أرسل إلى كل السبي قائلا: هكذا قال الرب لشمعيا النحلامي: من أجل أن شمعيا قد تنبأ لكم وأنا لم أرسله وجعلكم تتكلون على الكذب، لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أعاقب شمعيا النحلامي ونسله، لا يكون له إنسان يجلس في وسط هذا الشعب ولا يرى الخير الذي سأصنعه لشعبي يقول الرب، لأنه تكلم بعصيان على الرب.